بركان الألم. قولوا لابن آدم فوق ريح المدام، ريح المدام واسمع الكلام، وامضي مع نفسك يا قط معاهدة السلام. دي الحكومة والجماعة موت بيقلب كل ساعة، الذكاء والغباء والخناق والاتفاق، الشراسة والوداعة والطنش والالتزام. ريح المدام، ريح المدام واسمع الكلام، وامضي مع نفسك يا قط معاهدة السلام. دي الحكومة والجماعة موت بيقلب كل ساعة، الذكاء والغباء والخناق والاتفاق، الشراسة والوداعة والطنش والالتزام. ريح المدام، تحكي في كل حاجة وانت لما تحكينا، هي مية مية فل ست الكل والأحق. ريح المدام واسمع الكلام، وامضي مع نفسك يا قط معاهدة السلام. دي الحكومة والجماعة وبيقلب كل ساعة، الذكاء والغباء والخناق والاتفاق، الشراسة والوداعة والطنش والالتزام. ريح المدام، ريح المدام.